نصلي على نصلي على لك الحمد وبهذه الدعوة تتعلم الصلاة والحمد لله جاءت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن حكم وصول ثواب الأعمال الصالحات إلى الأموات وهذا المبحث له تعلق بسلسلة الروح التي بدأناها منذ عدة خطب فنقول قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب الروح هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا فقال فالجواب أن تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير من أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج هذه مجمع عليها أن الميت ينتفع بها ثم قال واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر هذه مختلف فيها ويأتي بيان الراجح في هذا الاختلاف ثم قال ذاكرا الأدلة على الأمر الأول المجمع عليه فقال فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته أي الذي وكان سببا في وجوده في حياته واستمر أثره بعد موته هذا بلا خلاف يصل ثوابه إليه قال ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث يعني عمل الميت ينقطع يعني ينقطع وصول الثواب إليه إلا من هذه الثلاث علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية. هذه الثلاث يعني يصل ثوبه إلى الميت بلا شك. ثم قال: فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه، فهو الذي تسبب إليها، هي عمله، هي امتداد لعمله الصالح الذي عمله في الدنيا. فالعلم الذي نشره في حياته هذا عمله، فلما ينتفع الناس بهذا العلم بعد موته فهذا من عمله الذي انتفع به. وكذلك الصدقة الجارية، وكذلك الولد، الولد الصالح الذي رباه تربية صالحة على الكتاب والسنة على ما يرضي الله، لم يربه على الشرك ولا على البدع ولا على الفواحش، إنما رباه على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولد صالح من عمله، هذا كده عمله. والنقيض بالنقيض، يربي ولده على على المعصية وعلى البدعة، يجعل ولده يذهب معه يزور له المساجد المبنية على القبور، يطوف بها ويتمسح بأركانها، فيربيه على الشرك وعلى البدعة من الصغر. يجعل ولده يذهب معه إلى الموالد يرقص فيها، يرقص فيها تحت دعوة ذكر الله، وهذا مما لم يشرعه الله عز وجل، هذه من البدع. رب ولده عليه على شرب الدخان وعلى رؤية ما حرم الله من صور النساء الكاسيات العاريات في التلفاز، وعلى سماع ما حرم الله من من كلمات الفجور في الأغاني، فهذا يلحقه الوزر بعد موته. لما رب ولده على هذا، نشأه على الشرك أو على التوحيد، نشأه على البدعة أو على السنة، نشأه على الطاعة أو على المعصية. نعم. ثم نعم قال كذلك في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته علما علمه أو نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو صدقة عملها بعد موته، أو صدقة أخرجها من ماله في حياته فتلحقه بعد موته. هذه كلها من الأعمال التي من عمل المرء. وأشار إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. قلت: ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، إلى آخر الحديث. فهذا يفسر حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي هي من الدعوة إلى الهدى. فهذه السنة الحسنة ليست بدعة كما يظن الجهلة، بل هي أمر شرعي من الهداية التي هدى الله بها العباد. من دعا إلى هدى، هي الأمر مشروع في الكتاب والسنة، فسنه أي ابتدأه فتابعه عليه غيره فصار قدوة في هذا الخير المشروع، ليس قدوة في البدعة. ومن أعجب الأمور أن أحد أهل البدع كذب على البخاري وعلى مسلم، فادعى أن البخاري أخرج هذا الحديث بلفظ من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال من سن في الإسلام سنة حسنة، هي سنة ليست بدعة. وأهل البدع كما قال يتعلقون بخيوط العنكبوت ليثبتوا بدعهم المخالفة للدين. ثم قال ابن القيم والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب إليه، هذا الشق الثاني، القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع. أما القرآن فقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال ابن القيم فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين. قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، أن الأموات ينتفعون باستغفار الأحياء لهم. ثم قال ودل على انتفاع الميت أيضا بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. وفي السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا ينفعه، ينفع الميت إخلاص الدعاء. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال فحفظت من دعائه أنه كان يقول اللهم اغفر له وارحمه، يدعو للميت في صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الدعاء. هذا مما يدل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي له. ثم قال وهذا كثير في الأحاديث، بل هو المقصود بالصلاة على الميت، أي أن الصلاة على الميت دعاء. ما هو الحكمة من صلاة الجنازة؟ الدعاء للميت، هذا مما من أجله شرعت صلاة الجنازة. ثم قال وكذلك الدعاء له بعد الدفن. ففي السنن حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيشرع بعد الدفن أن يدعو كل بمفرده، ليس دعاء جماعيا، لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة ودعا بهم دعاء جماعيا يؤمنون على دعائه، هذا لم يثبت، إنما قال استغفروا لأخي وسألوا له التثبيت، أي كل يدعو له بمفرده بما تيسر له. فذي سنة أنك بعد أن تدفن الميت أن تدعو له، لكن دون أن يكون دعاء جماعيا كالذي يفعله بعض الناس بجهل. طيب، وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال أو يعني بعد ذلك نذكر ما دل عليه الدليل من وصول ثواب الصدقة. فالصدقة التي يتصدق بها الحي على الميت يصل ثوابها إليه لهذه الأدلة. أولا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت أي ماتت يعني ولم تتصدق ولم توصي ولو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفي أن أتصدق عنه؟ فقال نعم. وأما وصول ثواب الصوم إلى الميت ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الحديث مطلق في ظاهره يدخل فيه صيام رمضان الذي لم يصمه قبل أن يموت أو مات عليه من رمضان، ويدخل فيه صيام النذر الذي نذره نذر أن يصوم شهرا ولم يصمه. فدلت الأدلة على أن هذا الحديث مقيد بصيام النذر لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت علي صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لها أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. فقال فدين الله أحق أن يقضى. وهذا اللفظ أورده البخاري تعليقا ووصله مسلم وأصله عند البخاري موصولا أيضا بلفظ نحوه. وأيضا أخرج مسلم من حديث عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال لها صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورد عليك الميراث أي الجارية، أي رد عليك الميراث الجارية. ثم قالت يا رسول الله إنه كان علي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، قال صومي عن أمك. وكما بين العلماء أن الشهر هنا هو شهر نذر أي نذرت أن تصوم شهرا كما في الأحاديث الأخرى. وهذا الذي ذهب إليه أحمد وأبو داود أن الصيام عن الميت إنما يكون في صيام النذر لهذه الأحاديث فقط. أما صوم رمضان فإن مات عليه أيام رمضان، فإن كان تركها لعذر نحو المرض أو نحو كبر السن فإنه يطعم عنه، معذرة إن كان تركها لكبر السن فإنه يطعم عنه، أما إن كان تركها لمرض يعني كان معذورا بسبب مرضه وكان عازما على أن يقضيها بعد رمضان ولكنه مات قبل القضاء فهذا ليس مقصرا فلا شيء عليه، يعني لا يصام عنه ولا يطعم عنه. وأما من ترك رمضان متعمدا لتركه مع القدرة على الصيام فهذا لا إطعام ولا صيام عنه، وهذا أمره إلى الله لأنه فعل كبيرا من الكبائر متعمدا بترك صيام رمضان. وأيضا في حديث بريدة السابق أن المرأة قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم حج عنها. فدل هذا على جواز الحج أيضا عن الميت. وأيضا يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الحج أدرك أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ فقال نعم، وذلك في حجة الوداع. فهذه المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها وكان شيخا كبيرا كما قالت لا يثبت لا يثبت على الراحلة ولم يمت ولكنه لا يستطيع الحج وبلغ من السن الذي يصعب أن يحج فيه بعد ذلك فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم تحج عن أبيها أي حجة الإسلام الفرض فدل هذا على جواز الحج عن الميت إن مات ولم يحج لعجز أو لفقر أو لسبب منعه أما من ترك الحج مع القدرة فهذا فيه نظر فهناك من العلماء من قال لا يحج عنه كالصيام لأنه لم يترك الحج العذر إنما تركه تفريطا واستخفافا بهذه الفريضة أو عدم اكتراث بها نعم الله تعالى أعلى فأعلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الشيخ قد قال الشيخ محمد ابن أحمد عبد السلام الشقيري رحمه الله تعالى في جزء له بعنوان حكم قراءة القرآن على الأموات بعد أن أشار إلى بعض الأحاديث التي ذكرناها فيما سبق نعم قال فليس في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة كذا أي على الميت ولا أحد من أصحابه أنه قرأ على القبر كما يفعل القراء والآن قال وهذا هو الوارد في هذا الباب مما ينفع الأموات من الأحياء وليس فيه دليل واحد وليس في هذه الأدلة دليل واحد يستأنس به أو يشم منه رائحة رائحة جواز قراءة القرآن للموتى أو سورة مخصوصة كسورة ياسين أو غيرها والحديث الذي جاء فيه اقرأوا ياسين على موتاكم هذا حديث ضعيف لا يصح ولو صح فإنه كما قال ابن القيم وغيره إنما يحمل على قراءة سورة ياسين عند المحتضر على موتاكم أي عند موتهم أي عند الاحتضار ليس على القبر أو بعد أن يدفن هذا لم يرد فليس هناك دليل واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يقرؤون القرآن على قبور الموتى أو بعد موتهم ثم يهدون الثواب إلى هذا الميت إنما دلت الأدلة على ما أشرنا إليه من الصدقة وصيام النذر ونحو ذلك وقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له من الأجر إلا مما كسبه لنفسه ثم قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى لا يصل ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقون إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء. فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع عليه أو فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص على من الشارع عليهما. وقال الشوكاني في فتح القدير: وقال الشوكاني في فتح القدير ومن هذه الآية، نعم في هذه الآية المعنى: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحدا عمل أحد. وهذا العموم مخصوص بمثل قوله: ألحقنا بهم ذريتهم، أي الولد الصالح. ومثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد، أي يوم القيامة، ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك. ولم يصب من قال إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور، بل إن الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه. فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما في هذه الآية من العموم. فكما ذكرنا دلت الأدلة على تخصيص الصدقة وصيام النذر والحج والدعاء، ولكن لم يأتي دليل على قراءة القرآن البتة. لا نعلم دليلا في هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ القرآن ثم يهدي ثوبه إلى الميت أو يدعو إلى ذلك أو يحث على ذلك. لم يصح في ذلك دليل، ولا يستطيع القائلون بالقول الآخر، هم من أهل السنة الذين قالوا بهذا أيضا، ولكنهم يعني لم يوفقوا في إصابة الحق في هذه المسألة، لم يستطيع أن يأتوا بدليل صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة القرآن وأن يهب ثواب القراء إلى الأموات. لا دليل على ذلك من كتاب ولا من سنة. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.